سبتك مواديني اجدع منك، شوف بعد اللي قلته انا كلمتك، قلت كان اكيد غصب عنك وعدتها. اوعى تقولي حاجه عد جمايلي، طب عايزك نص ساعه وتكون جايلي، انسى كل حاجه حتى رسايلي اللي بعتها. سبتك مواديني اجدع منك، شوف بعد اللي قلته انا كلمتك، عايزك نص ساعة وتكون جايلي، انسى كل حاجة حتى رسايلي اللي بعتها. فرحان باين عليك من غير ما تقول، بيعدي قلبي مرة عادي مش على طول، هتغلط مرة تاني انا مش مسؤول، انا قلتها ليه. هتقول طلع بينسى وطلع غلبان، للغلبان وش تاني تغلط هيبان، هتعمل هتزعلني تاني لما تقرب، انا مش هقول ايه هعمل انت مجرب، هتشوف ساعتها مين اللي هيتعب وهيتحسر. خليك عاقل وراسي زي الاول، بالشكل ده مع بعض مش هنطول، نفسي اعرف انت ليه بقى بتتحول لا وبتخسر. فرحان باين عليك من غير ما تقول، بيعدي واديني اجدع منك، قلت كان اكيد غصب عنك. اوعى تقولي حاجه عد جمايلي، عد جمايلي جمايلي، انسى كل حاجه حتى رسايلي اللي